وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه غدي عشان جبتي تعبان عليك حقات والدك عشان يحفظ كرامه ربنا الله يحفظ اي رسول ربنا يحفظ سبحانه وتعالى من الله Oh, my God.

تاني عشان القدرة بتاع ربوني. تاني يا شيخ رضا. الغيط شريق عايز ينسى له ميه ما يتعدى عند الجيران. كل الذين كفروا الى جهنم بزمرا العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فرئت مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى الذين اتقوا ربهم